الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: هل التصدق بثمن الأضحية أفضل أم ذبح الأضحية أفضل؟ هل التصدق بثمن الأضحية أفضل أو ذبح الأضحية أفضل؟ قال أهل العلم: بل ذبح الأضحية للقادر على ذلك أفضل من التصدق بثمنها. لماذا؟ لجملة من الأمور. أولا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طريقة يعبد بها رب العالمين هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي في كل شيء، في كل العبادات، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دلنا على الصدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دلنا على الأضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء كما مر معنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 سنين في المدينة ما ترك الأضحية، واظب عليها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. فأولا، ذبح الأضحية أفضل، لأن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان للصدقة أفضل، كان تصدق صلى الله عليه وسلم لكن عدل إلى الأضحية. والأضحية عبادة مقصودة لذاتها، هذه قربة بهذا الشكل لله عز وجل، هذه قربة لله عز وجل، الإنسان يتقرب بهذا النسك، هذا نسك يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا. أيضا معالجة الأضحية أن الإنسان يكون معه المال ويشتري الأضحية ويفرزها ويذبحها ويقسم ويوزع وهدية وصدقة وإلى آخره، هذا أمر في عمل وفي معالجة. التصدق بثمنها أسهل، لو كان هذا الأسهل أفضل لدلنا عليه رحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الإنسان القادر على الأضحية في هذه الأيام، الأفضل والأقرب إلى الله جل وعلا أن يضحي، لا أن يتصدق بثمنها، لأن الأضحية عبادة مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها. ثم معنا تنبيهان. التنبيه الأول، إحنا اليوم بفضل الله هو 29 من شهر ذي القعدة، 29 من شهر ذي القعدة، بعد المغرب، بعد مغرب اليوم إن شاء الله تستطلع يعني بلاد الحرمين هلال ذي الحجة. النهاردة 29 ذو القعدة، بعد المغرب تستطلع بلاد الحرمين هلال ذي الحجة، وغالبا غالبا غدا إن شاء الله غرة وبداية شهر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. يعني من دلوقتي لحد المغرب الإنسان اللي هيضحي يفعل ما يريد، يزيل الشعر الذي يريد، يأخذ من أظفاره، لا بأس. إذا ثبت رؤية لذي الحجة يمسك عن ذلك حتى يضحي إن شاء الله. طيب، هل هذا متعلق به وحده أو هو وأهل بيته؟ لا، هو وحده المضحي، صاحب الأضحية هو الذي يفعل ذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبتت رؤية تلال ذي الحجة يمسك عن شعره ويمسك عن أظفاره حتى يضحي إن شاء الله. نسأل أن يتقبل الله منا جميعا. التنبيه الثاني، ننبه أن بعض إخواننا إذا يعني أراد أن هو يشتري الأضحية يذهب للبائع وينظر إلى سنها وجودتها وكذا وكذا وكذا. تمام خلاص أنا اشتريت هذه الأضحية، طيب هي لك، طيب بكم؟ لا لا نقول بكم الآن إلا بعد أن نذبحها ونزن اللحم. هذه الصورة ليست صورة أضحية، إنما هي شراء للحم. شراء الأضحية صورته أن الإنسان يشتري الأضحية وهي كاملة أمامه قائمة على أقدامها، يشتريها وينتهي من تحديد السعر إلى آخره. لكن أنه هو ينتظر بعد ذبحها ويزن اللحم وبعد ذلك يحدد السعر، هذا شراء للحم يدخل في الصدقة وليس أضحية. إنما أنا أعلم أن بعض الناس للأسف الشريط تغش في ذلك وتعطي للأضحية مالحة أو تشرب ماء أو كذا أو كذا إلى آخره، في نوع من الغش. لكن الإنسان علشان يصيب الأضحية وأجرها يتحرى قدر الاستطاع أن هو يأخذ معه أحد من أهل الخبرة يشير عليه أن هذه الأضحية يعني تعطي كذا وكذا من اللحم إلى آخره، وينتهي من البيع تماما من تحديد السعر، سواء أداه عاجلا أو على أجزاء أو إلى آخره، وينتهي من ذلك. لكن أن ينتظر ولا يحدد السعر إلا بعد ذبحها وأن يزن لحمها، هذا شراء للحم وليس أضحية، فلينتبه إخواننا لذلك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. إن شاء الله نتابع غدا مع أحكام الأضحية سؤال وجواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.